شابة تريد صيام الاثنين والخميس لكن والدتها تمنعها عن الصيام بحجة انها في السن صغيرة، فماذا تفعل؟ هل تطيع والدتها مع قدرتها على الصوم؟ نعم، صوم النافلة مستحب، طاعة الوالدة واجبة، والوالدة قصدها الخير، قصدها يعني ان ترحب حالها ولا تثق على نفسها، لكن ينبغي لها ان تعالج الموضوع بالحكمة وكلام الطيب والاسلوب الحسن حتى تسمح امها بالصيام إذا كان الصوم لا يشق عليها ولا يؤثر عليها. فالمقصود أن هذا من الوالدة من باب العطف والرحمة، فلا ينبغي للبنت أن تعطيها ويكون بينها وبينها الشر، ولكن تعالج الموضوع بالكلام الطيب والأسلوب الحسن مع الوالدة حتى ترضى إن شاء الله، وحتى تتمكن من صوم بلا مشاقة.